أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَسَنَزَعُ قالوا آمنا وَلَا تَعْلَمُ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وذلك جزاء فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى كلوا من طيب

قوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري قال فما خطبك يا فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي صدق الله العظيم.